عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنذير رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. برسال عربي مبين. القرآن الكريم أعظم كتاب وأشرفه، خاتم الرسالات وآخر الكتب، الآية الباقية حجة على الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. كتاب عزيز حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الكتاب الذي شرفنا الله وشرف الدنيا بنزوله كلام الله، لم تناله أي مخلوق بتحريف ولا إخفاء شيء منه ولا زيادة فيه، عكس الكتب السابقة. فالقرآن تولى الله سبحانه وتعالى حفظه بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فيه بيان وتبيان لكل شيء، فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يحفظ الله سبحانه وتعالى من قام به واستمسك، يعظم الأجور لمن قرأه. أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، كل حرف له عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يضاعف أضعافا مضاعفة، الحرف الواحد. تعظم الأجر للقارئ ولحافظه، ولمن تدبر معانيه وفهمه ولمن قام به وحكمه في حياته وفي واقعه، لمن أنزله ليضيء ظلمات الدنيا بنور القرآن، رفع الله سبحانه وتعالى من كان القرآن قائدا له ودليلا، من أقام حروفه وأقام حدوده. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات طرفا مما لهذا الكتاب من الشرف في بيان منزله والمنزل عليه والمنزل أو النازل به من عند الله. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا القرآن أو هذه الآيات التي قرأتم أو هذه الأخبار التي سمعتم من قصص الأولين من قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام مع أقوامهم، هذه الأخبار وهذا القرآن المشتمل على هذه الأخبار تنزيل رب العالمين، منزله رب العالمين. والعالمين قلنا بعضهم قال هو عالم الإنس والجن، وبعضهم قالوا جمع عالم، وفي عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الطير وعالم الجماد وعالم الأسماك، فكل واحدة من هذه عالم. تنزيل رب العالمين، رب كل هذه العوالم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين. لاحظين الفرق، نزل الروح ونزل الروح. فقرأ نافع بن كثير وأبو عمرو حفص: نزل به الروح الأمين، نزل بهذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. ولهذا نعرف أن اليهود لما جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوا وكابروا اسألوه مين اللي جاء بقناة قبل جبريل، قالوا: هذا عدونا، جبريل عدوه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نزل به الروح الأمين، أو نزل، أي نزل الله بهذا الكتاب الروح الأمين على قلبك. قلب من؟ تلاه على قلبه. ولماذا خصص القلب؟ قال: أنه أول مدرك من الحواس الباطنة، أو هذه إشارة واضحة أنه ينبغي ليكون القرآن واقعا، ليكون القرآن واقع في قلوب أصحابه وقائله، أن ينزلوه على القلوب. ولهذا أخواني كثيرا ما ينزل القرآن على أسماعنا ولا ينزل على قلوبنا، أو ينزل على الألسنة والأبصار ولا ينزل على القلوب. تجد المسلم يمسك القرآن ويقرأ سورة الشعراء مثلا، فيبدأ يقلب في الصفحات يشوف آخرها فين، فاضل كم صفحة، يقرأ شوية معلم ثاني يشوف فاضل كم صفحة، همه نهاية صفحات المصحف أو صفحات السورة، همه ذلك. فبينزل القرآن على مسامعه فقط، وعايز يسمع الآيات بسرعة وخلص، أو أنه ينظر إليها بسرعة وخلص، أو يقرأها بسرعة وخلص. ينزل على السنة، ينزل على الأسماع، ينزل على الرؤية والبصر والعيون، لكن ما ينزل على القلب. نزل الآية على قلبك. يعني ينزلها على قلبك، يعني تدبرها، هم وهو القلب آلة الفهم والإدراك، على قول جملة من أهل العلم. وبعضهم قال العقل أن أفلم تكن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذه الآية شاهد لذلك، تنزل الآية على قلب الآية ما تقرأها كده وتمررها على قلبك تقيد المقصود بها إيه الحكمة إيه الفائدة اللي معناها إيه تبقى أثرها إيه في يتكلم لأن القلب إيه يتفاعل مع الآية ما تفاعلش نزلها عليه تاني إذا العزة نزلها على مسامعك تعمل إيه أنا قرأت آية قلت ما سمعتهاش ما نزلش على سمعك تقول إيه بتقول إيه قول تاني بتقول إيه قول تاني عايزه يعيدها تاني عشان تسمعها عشان تنزل على سمعك تنظر ما تشوفش تروح ملتفت تاني عشان تنظر إليها مرة تانية مش كده قرأت ما جاتش عايز الآية تاني عشان تقرأ وتيجي احنا فعلا بنحرص على تنزيله على سمع وبصر ولسان لكن ما بنحرصش على تنزيله على القلب فتنزل الآية على القلب محل الإدراك والفهم والتدبر والتقوى أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين اللام لام تعليلية ليه علشان إيه إيه العلة السبب نزلوا على قلبك لتكون من المنذرين والإنذار التحذير فتحذيرات وإنذارات وعقوبات لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إذن القرآن ينذر يخوف يحذر حتى لا يكون للناس عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى أنا أنذرتكم بهذا الكتاب واليوم قرأنا في سورة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أنا أرسلت أنذركم وآلي وظيفة الرسل والدعاء ينذرون أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أو يغار عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم لو أنذرتكم أن في جيش جاي وهيستأصلكم هيقتلكم أنتم وذراريكم نفس الكلام لو كان هذا الجيش الذي يستأصلنا وذرارينا لكان الأمر هينا إذا أنه موسم في الدنيا ولكنها النذارة والتخويف بالنار خالدين فيها أبدا نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لتكون من المنذرين بلسان عربي لتكون من المنذرين بهذا اللسان بهذه اللغة اللغة العربية وهنا إشارة مهمة جدا أنزل الله القرآن باللغة العربية أليس هذا شرفا وتشريفا لهذه اللغة؟ هذا اختيار رب العالمين لآخر كتاب ينزل أن يكون باللغة العربية أليس تشريفا لهذه اللغة؟ أليس تشريفا لنا أن يجعلنا من أهل هذه اللغة؟ ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أنزله بلساننا بلغتنا ولك أن تتخيل الحرمان الذي يعيشه من لا يتكلم اللغة العربية ولا يتكلم اللغة العربية حرمان الذين خرجوا يتكلمون بأي لغة من لغات العالم ولا يتكلمون اللغة العربية محرومون من أن يروا هذا النور أن يسمعوه بالليل والنهار ويفهمون ما يتلى سامع ترانيم سامع أشياء لا يفهم معناها لكن تتخيل الظلام الدامس الذي يعيش الآية تنزل على القلب ينبغي أن تضيء له وتنير وتشرح الصدور لو كانت في غم أو نكد وتشفي القلوب هو محروم من ذلك أنت ولدت فعلمك أبواك هذه اللغة وخرجت تتكلم بها وتسمع القرآن وتسمع الحديث، مش محتاج انك تجهز ادوات سماع او فهم اللغة العربية، انت جاي على طول للدرس وانت فاهم ايه اللي بيتقال. لك تتخيل المعاناة التي يعانيها غير المسلمين ممن لا يتكلمون اللغة العربية عشان يفهموا هذا القرآن، ولك ان تتخيل المسلمون الأعاجم الذين لا يتكلمون اللغة العربية المعاناة التي يعانونها لفهم هذا القرآن. انت بسهولة تسمع وتفهم وتعي، هو بصعوبة جدا اذا فهم جملة لفهمش التانية، اذا فهم الثانية لا يفهم الثالثة، واذا فهم الجملة كلها قد لا يفهم التركيب العربي. الموضوع ده معناه ايه؟ الجمل دي معناها ايه على بعضها؟ فقد تكون الجمل مفهومة كل على حدة، لكن السياق مش يعني طب يعني المفهوم كده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هو فهم معنى تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني ما تعملش إلى كده. طب هو المقصود ما تعملش إلى كده؟ يعني الصحابة يقولوا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أنا بقول لك ما تحطش إيدك على عنقك يعني دلها كده تربطهاش بعنقك، ولا معناها إيه؟ فالجملة مفهومة لكن المقصود منها مش مفهوم عندك، فيحتاج يتعلم اللغة ويعرف سياقات هذه اللغة وتعابيرها ايه المقصود منها. فاحمدوا الله انكم تتكلمون بهذا اللسان، واشكروا الله على ذلك، وشكر هذه النعم ليس بقول الحمد لله، فان الحج علينا ابلغ ان يكون الكتاب بلساننا بهذا اللسان العربي ولا نفهم ولا نتدبر معنا. نرجع ثاني وننزله على الاسماع والصحف بلسان عربي مبين. ورب عزة في آية أخرى قال إنا أنزلناه قرآنا، إنا جعلناه قرآنا، ويكرر في أكثر من موضع كتاب عربي كتاب عربي كتاب عربي، وجعلناه عربي وأنزلناه عربي، وكأنه سبحانه وتعالى يقول للأمة تكلموا عربي، تعلموا اللغة العربية، افهموا اللغة العربية، دروس اللغة العربية. وهذا ما يحرص أعداء الإسلام من سنين أو عشرات السنين في أن يمحو من الأمة ألا تفهم الأمة اللغة العربية وألا تتكلم اللغة العربية، يحرص على ذلك كل الحرص. وقد استطاعوا أن يكتبوا مخططات في أن يبرغضوا الناس إلى لغة العرب ويبغضوا اللغة إليه، يتغيرون في اللغة العربية أصعب لغة، قد تجد حاذقا في الكلام باللغة الإنجليزية ومعرفش الجملة العربية على بعض وما يفهمش الآية اللي بيقرأها، حاذقا في الفرنسية وفي الألمانية وهو عربي. حتى صار الآباء اليوم يتباهون، الواد بيتكلم إنجليزي، الواد بيتكلم فرنساوي، الواد اللي وديته مدرسة لغات، هو من تسمع مدرسة لغات يعرفهم يدرسوا كل اللغات إلا اللغة العربية، كل اللغات يجعل لها منهاج إلا اللغة العربية، وكلها يحرص على الإتقان إلا اللغة العربية. فإخواني لا بد أن يكون عندنا غير على هذا الدين واللسان الذي نزل به هذا الكتاب بلسان عربي مبين، نحافظ على هذا اللسان، فإننا إذا حفظناه حفظ القرآن، وإذا تكلمنا به فهم القرآن. احرص جهدك على أن تتعلم هذه اللغة، أن تتوغل في أسرارها ودقائقها، وتعرف ما وراء العبارات والجمل مما كان يفهمه العرب الأوائل الذين كانوا في البادية. عباد الله، تعلم اللغة العربية دين، تعلم اللغة العربية دين، فجزء من التزامك، جزء من استمساكك بهذا الدين، جزء من هويتك كمسلم أن تتعلم اللغة العربية. ولهذا أخواني أنصح نفس أخواني الذين جاءوا في الحج وتركوا الفرش وتركوا الدفء مع بعد مسافتهم، هذا دليل غير وحرص على الدين. أقول لكم ينبغي أن نكون نحن أول من يرفع هذا الشعار، ودرس لغة عربية لك أنت، ونقل عربية لغة عربية عشان نقل الشهادة، لا ندرس لغة عربية لك أنت، فاهم القرآن فاهم الكتاب، تجيب مدرس اللي يجيب لغة عربية ودرسها تعطي زوجتك وأولادك، مش عشان المدرسة والامتحانات، لا عشان القرآن ولأجل الأحاديث. لازم تسمع في المساجد، تناصح القائمين على المساجد، مفيش درس لغة عربية، فاللغة العربية لا تعني النحو والصرف فقط، النحو والصرف جزء وركن ركين منها لا شك، لكن هناك البلاغة والبيان والبديع، كل هذه أمور مدرسة اللغة، الألفاظ وأصلها والكلمات وأصلها. كلمة دي ليه لغة كده؟ ليه سموها كلمة دي كده؟ ليه تقالت الكلمة دي على الموضوع دوت؟ أصلها إيه؟ هتعيش الكلام، هتفهم الكلام، هيقرأ القرآن ستجده طعما آخر وذوقا آخر وفهما آخر، سيقع من القلب واقعا. لكن نحن نقف أمام الكتب التي تفسر القرآن، تتكلم عن جوانب اللغة، يعني لما جينا نختصر الكتاب اللي بين أيدينا الآن فتح القدير، لينا عمالين نشيل اللغة اللغة اللغة اللغة. هذا إخواني يحتاج، هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة مهمة جدا في أنفسنا أولا، ويوم أن نطبق هذه اللغة بيننا ونحرص على الحديث بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا جهدنا، هذا يغيظ أعداء الإسلام، وهذا موطن يغيظ الكفار. خلي بالكم إن الكلام باللغة العامية هدف من أهداف النصارى في مصر، نحن نتكلم لغة عامية ده من زمان مش حاجة حديثة، هدف من أهدافه ومقصد من مقاصده، وما فاهمين بيعملوا إيه عشان الناس ما فهمتش اللغة العربية وبتتكلم بالعامية، القرآن ما صارش له معنى عندهم، يتلى بالليل والنهار والآية الكلمة وأنت مش فاهم حاجة، وأنت عمال تقرأها ومش فاهم حاجة. فالله سبحانه وتعالى نص على هذا المعنى، نزول القرآن بلغة العرب في أكثر من آية، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا حجة لنا، فالكتاب بلسانه. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين وإنه أي القرآن لفي نمل التأكيد فأصبح وإنه في زبر الأولين زبر يعني كتب جمع زبور والزبور الكتاب الصحيفة وإن هذا القرآن لفي كتب الأولين وبعضهم قال لا الضمير هو هذا وإنه هو رسول الله وإنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي زبر الأولين إذا هذا الكتاب باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع في كتب الأولين من الأنبياء فإما أن يكون القرآن نفسه مذكورا في كتب الأولين إن في كتاب هذا اسمه القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم جاء ذكره والبشارة به في كتب الأولين أو الأحكام اللي في القرآن والقصص في القرآن في زبر الأولين في كتب الأولين كما قالت عليه إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وكما قال أيضا في سورة النجم إذن هذا الكتاب وهذا الرسول وهذه الأحكام وهذه القصص في زبر الأولين يعني أنتم مالكوش حجة الكتاب بلسانكم باللغة العربية والكلام اللي موجود فيه والكتاب نفسه والرسول اللي جاء به مذكور في كتب السابقين مش حاجة طلعت مرة واحدة كده لا ده شيء مبشر به على ألسنة الرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب اللي جاء به القرآن والأحكام اللي فيه كلها مذكورة في زبر الأولين وهذا ذكرناه أكثر من مرة الرسول مبشر بهم ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والكتاب مذكور عندهم بل مذكور ما فيه وما سطر فيه وما يكون فيه من أحكام وأداب مذكور عندهم وإنه لفي زبر الأول وقلنا أكثر مرة هذا الكتاب يدعوهم إلى التوحيد من كتب السابقة تدعو إلى التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا كلام الإيمان بالكتب كلها والرسل كلهم كل الكتب تأمر بذلك هذا الكتاب يذكر باليوم الآخر كل الكتب تذكر به وتذكر هذا الكتاب يتكلم عن القدر والكتب السابقة تتكلم عن القدر أركان الإيمان كلها اشتركت فيه هذا الكتاب يأمر أهله بالصلاة كل الكتب السماوية أمرت أهلها بالصلاة وإن اختلف الصوم صيام زكاة حج وإن اختلف الصور ذلك كلها تأمر بالصدق والأمانة والعفة والشرف والطهارة كل الكتب تأمر بذلك وإنه لفي زبر الأولين ما كان بدعا من الرسل مش جاي بحاجة جديدة هي رسالة الأنبياء وهذا لهذا في خلال السورة كلها نقول كذبة نوح المرسلين كذبة المرسلين المرسلين قلنا أن التكذيب برسول تكذيب بالتالي الرسل ولهذا قال وإنه لفي زبر الأولين أحكام هذا الكتاب وعقائده وآدابه وأخلاقه هي التي حث بها أو حث عليها المرسلون ونصت عليها الكتب والزبر الأولى الكتب الأولى وإنه لفي زبر الأولين إذا نزله بلسانه وليس بدعا من الرسل ولا بدعا من القول ولا جديدا إنه هو الموجود المبشر به من قبل على ألسنة الأولين من الرسل أولم يكن آل الاستفهام واو حرف عطف أكثر من مرة قلنا ركزوا معايا يبقى العطف هنا على إيه؟ على مقدر يعني أيصدون عنه أيكفرون به ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لم يكن لهؤلاء علامة دالة على أن القرآن حق وأنه تنزيل رب العالمين أنه في زمر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل المقصود علماء بني إسرائيل ترى كلهم ولا من آمن منهم على العموم كلهم يعرفون ولكنهم يخفون الكتاب ويمسحون الآيات الدالة على ذلك ويحرفونها وطبع طبعه ويلغي فيها ويحط طبعه عليها زمان في اليوم يمحاها وطبع جديد. إنجيل مرقس طبعة 2010 بالتعديل الجديد. يعني مش تنزيل رب العالمين، لأن الذي نزل عند الله قد حرم، فعندهم طبعات لهذا الكتاب ويرى قائمين عليه ايه المناسب. هكذا يريدون كتاب المسلمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف حتى ممن هم من جلدته لم يقول لك اعرض الحديث على قلبك، إذا ما وافقش إذا مش صحيح. إذا رجعنا ثاني إلى تحريف الكتب، للأسف بعض المنتسبين إلى الدعوة يقولون هذا، للأسف فالحديث عندهم يضعفونه إذا ما دخلش عقولهم. فإذا مثلا قيل إذا سقط الذباب أو وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه، إذا ما دخلش دماغه بحديث ضعيف، تقول له في البخاري ولا لا بس داخل العقل، فبيحجب عقله على الشرع، يقدم عقله على النص الشرعي، مش يستهين عقله ويرفع النص العكس. هكذا يفعل هؤلاء علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهؤلاء العرب آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ لما بترجعوا منهم كانوا بيرجعوا إلى بني إسرائيل يسألوه العرب، كانوا كثيرا ما يرجعون إلى اليهود يقولون الكلام ده موجود، يقولون أيوة موجود في الكتاب. والعرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ودول أهل كتاب يقرؤون ويكتبون. تعرف الجاهل اللي يجي يقول لك الله يسلمك عن حد يقرأ لي الورقة دي، فتبقى أنت السيد، أنت اللي ليك القوة، أنت اللي فاهم وبتعرف وبيعرفش وغيرك. كان عارف كده، ولهذا كان من صور حربين من النبي صلى الله عليه وسلم هم يأتوا لبني إسرائيل ولهم قلونا نعمل إيه، نقول له إيه، قلوهم اسألوه عن كذا وكذا وكذا واسألوه عن كذا وكذا من أخبار الأولين. العرب ما يعرفوهاش، لكن هم يعرفوها لأنهم أهل إيه، هم أهل الكتاب. أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل؟ كنتوا ترجعوا لعلماء بني إسرائيل، طب دي مش آية وعلامة ليكم من الرسول حق، طب ترجعوا اسألوه مسطور عندكم ولا مش مسطور، مكتوب عندكم محمد والقرآن والأحكام اللي يقولها دي، ولا محمد صلى الله عليه وسلم جاي الحاجة جديدة وما مش عارفين الكلام ده ولا. ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم بعلامته، طوله وعرضه وشكله وشعره وعينه، صحيح مذكور بالتفصيل بالتفصيل، الصورة الظاهرة والصورة الباطنة عندهم، ليس بسخاف في الأسواق، عندهم نص كده يرفعش صورة في الأسواق صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا القصير الشائر، ليس شعره صبطا ولا جد ولا جعدا لا السايح ولا المكثف أوي، وصف بين هذا وهذا صلى الله عليه وسلم، موصوف بدقة، موصوف علامة النبوة في كتف، طوله شكله لونه ضحكه يضحك لدى السوق، مذكورة صفات في كتب الأولين، مش هقوله الموجود في الأحاديث، لا في كتب الأولين، الأحاديث كثيرة تراجعوا فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية، وما نقل في الأحاديث عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعلمون محمد وهيوصفوه، ايوه مش هتلاقي نفسك تقول غير ايوه هو ده، هو ده الوصف تماما، لا ده الكتاب مذكور والاحكام اللي بيقولها مذكوره، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، كلها تقول دوت، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، راجعوا كده صحف ابراهيم وموسى تلاقوا نفس الكلام دوت. فانتبهوا، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى. أولم يكن لهم آية، وفي قراءة أولم تكن لهم آية، آية إذا قلنا تكن يبقى إيه؟ يعني تكن آية، لأن حينئذ تكون تكن إيه؟ التامة، ولم يكن لهم آية أن يعلموا، لم يكن علم بني إسرائيل وكلام بني إسرائيل آية لهم، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو نزلنا هذا القرآن على رجل من الأعجمين، يعني أعجمي ها؟ يعني لو جه واحد إنجليزي أو فرنسي وبيتكلم اللغة العربية وبيت اللغة العربية، سميه أعجمي ولا نسموه؟ بيتكلم فرنسي ولا أعجمي؟ ما بيتكلمش لغة عربية. لا، جبناه فرنسي أو أجنبي يعني من أوروبا ولا من أمريكا وبيتكلم لغة عربية، نسميه أعجمي ولا ما نسموهوش؟ إذا العجمة مش معناها لا يقطع اللغة العربية، بتعرفكم غلط. عربي. إنتوا عايزين تقولوا غير العربية. مش كده؟ طب لو كان عربيا زينا كده ولا يتكلم اللغة العربية. هل أنت حيرصون معك؟ العجم الذي لا يدري اللغة. نعم. العجم الذي لا يدري اللغة العربية. هو يقول لك الأعجمي اللي ما بيفهمش عربية بيفهمش لغة عربية. سواء هو بقى اصلا اعجمي ولا عربي، يعني سواء عربيا او غير عربي. فهمتوا ازاي؟ بعض العلماء فرق بين اعجم واعجمي، رجل اعجم ورجل اعجمي، قالوا الفرق بين اعجم واعجمي ايه الفرق؟ قالوا اذا كان غير فصيح اللسان وان كان عربيا زينا احنا كده يسميه اعجمي. خلاص انت عربي ولكن لسانه غير فصيح، ما تعرفش تتكلم كلمتين عربي على بعض، تقرا العربي ما تفهموش صح، فنسميك اعجمي. ويقال رجل عجمي، عجمي الاولى كانت ايه؟ اعجمي. اذا كان اصله من العجم غير عربي يعني، وان كان فصيحا باللغه العربيه نسميه عجمي، فنقول له أنت عجمي غير أعجم. فهمت حاجة؟ هي في عجمي وفي أعجم. عجمي يعني أصلا مش عربي، وأعجمي يعني لا يتكلم اللغة العربية، لكن هو عجمي غير أعجم يعني عربي ولكنه يتكلم اللغة العربية. وممكن يكون شخص آخر، خلي بالكم، أعجمي ولكنه ليس عجمي. يبقى إحنا أو يعني مش إحنا، كثير منا بنفهم شوية أعجمي ولكن لسنا عجما، أعجميين وعجما. يبقى الآ الذي لا يتكلم اللغة العربية ولا يفهمها ولا يرسلها، عجمي اللي هو أصله أصله إيه؟ غير عربي. يبقى أحيانا نتكلم عن أصله نسبه عربي ولا غير عربي، وأحيانا نتكلم عن لسانه. الأصل نسميه عجمي لكن اللسان يسميه أعجمي. وبعض العلماء قال لا مفيش فرق، هو عجمي وعجمي حاجة واحدة، ما تعقدوش الدنيا. هو اللي بيعرفش يتكلم عربي أيا كان نسميه أعجمي أو عجمي. يبقى احنا عجمي أو عجمي إذا ما كناش عربية وكناش، وهو كذلك غير العربي يقال عنه كذلك، وخلي الموضوع سهل. وبعضهم فرق هذا التفريق فقرأه ولو نزلناه على بعض الأعجمين. الأعجمين يبقى ليه بقى قولا واحدا كده بالاستغراب بالقولين الذين لا يقدرون ولا يفهمون اللغة العربية. فقرأه عليه، يقول لو نزلنا، يقول رب العزة لو نزلنا هذا القرآن على رجل لا يتكلم اللغة العربية ولا يفهم اللغة العربية، فقرأه عليهم قراءة صحيحة ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به مؤمنين. في الإعجاز هنا حاجتين، إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام زائد إعجاز القرآن. قل لو حصل كده برضك مش هيقول ولو نزلناه على بعض الأعجمي، يعني بلغة العجم، ده معنى تاني. فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به. إذا لا يجريها كم تفسير؟ تفسيرين. الأول لو نزلنا هذا القرآن العربي على رجل أعجمي فقرأه عليهم، خلي بالكم باللغة العربية رغم ان هو اعجمي برضك مش هيجيب. مش انتوا بتقولوا ان محمد هو اللي مؤلف القران وهو اللي جايبه من عنده وهو اللي كده؟ طيب لو نزلنا القران ده على رجل اعجمي اصلا ما بيعرفش حاجه عن اللغه العربيه خالص وقاله لكم باللغه العربيه. خلاص من حوله الى قوه واحد ما فهمش عربي خالص وجاي يقول لنا كلام باللغه العربيه واحنا عرب فاهمين. قال لا ده كلام معجز وكلام عالي جدا. ازاي الراجل ده اعجمي ويقول الكلام ده؟ يبقى فيه اعجازين، اعجاز ان هو اعجمي واعجاز القران نفسه الكلام اللي اتقال في القران. ما كانوا به مؤمنين برضك الشهر منه. ده معنى. المعنى الثاني، ولو نزلناه على بعض الاعجمين يعني بلغه العجم مش بلغه العرب، كما قال تعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. فالمعنى هم كده كده كده مش هيؤمنوا. الرسول عربي والكتاب عربي ربنا شرفكم به ما امنوش. لو كان الرسول اعجمي والكتاب عربي ما كانوا به مؤمنين. لو كان الرسول اعجمي والكتاب عجمي ما كانوا به مؤمنين. فالقضية مش قضية لا في الرسول ولا في الكتاب، القضية فيهم هم. ولو جعلناه قرآن ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. أولم وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى واجههم بأربعة حقائق في حق القرآن. أولا بين لهم شرف القرآن، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كتاب شريف ده من عند الله ونزل على الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين رجل عرفتموه بالصدق والأمانة، واللي نزل به أشرف الملائكة جبريل نزولا نقيا طاهرا على قلب رسول الله. هذه الحجة الأولى. حاجة تانية، ده القرآن بلسانكم بلسان عربي مبين وانتم عرب، كتاب فيه ذكركم وشرفكم بلغتكم، كلام الله كان بلغتكم برضك ما قالوش. انتوا بترجعوا لبني اسرائيل والكتاب ده في زبر الاولين، اليست هذه ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل؟ انتوا بتؤمنوا جدا بكلام بني اسرائيل وبترجعوا لهم. اولم يكن لهم ايه ان يعلموا علماء بني اسرائيل؟ هو موجود في الزبر الاولى والكتب الاولى وانتوا بترجعوا لعلماء بني اسرائيل، دي مش ايه لكم؟ برضك ما قالوش. ثالث حاجه، رابع حاجه، طيب الصورة لو تغيرت عن ذلك تماما ونزلناه على بعض الأعجمين، يبقى تكلمناهم المنزل القرآن رب العالمين واجههم باللسان اللي نزل به الكتاب، واجههم بالرسول الذين يعرفون صدقه وأمانته، واجههم بالكتب الأولى التي نصت على هذا الكتاب وعلى هذا الرسول، واجههم بموجب العقل. منصور عايزين ايه؟ ينزل اعجمي ورجل اعجمي؟ ما يؤمن الاعجمي ورجل اعجمي وكتاب اعجمي ما كنتم ستؤمنون. ولو نزل رجل ويرجع رجل اعجمي وفيه كتاب عربي وتبقى المعجزه معجزتين برضك مش هتؤمنوا. فالاله التي تستخدم هي اللي فيها الخلق. الموجه موجوده والارسال قوي جدا لكن ما فيش جهاز يستخدم. ما فيش جهاز يستقبل. فالآلة عندهم قلوبهم هي اللي فيها الخلل. وهذا الكلام ينبغي أن تفهم إياه. الإرسال من رب العالمين والإنزال من علم. واللي نزل به الروح الأمين الإرسال قوي جدا. المرسل هو الله. وحامل هذه الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل. والمنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى الامر فانه موجود في الزور الاولى. يبقى ما بقي غير شيء واحد، انك تصلح الجهاز بتاعك، تصلح قلبك حتى يستقبل هذا الارسال. ولهذا لو بس اقترب خطوه بس يبدا يقف كده الموجه تلاقي الخيط ده ينير قلبك استمر. ولكنه الصدود التام من هؤلاء. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. سلكناه في قلوب المجرمين. هو ايه ده؟ سلكنا القرآن في قلوب المجرمين. واحد يقول القرآن واحد يقول الصمت والتكذيب الشرك. ايه رأيك؟ ايه اللي سلك في قلوبهم؟ قرآن ولا الشرك؟ قرآن شرك في قلوب المجرمين؟ تعمل حاجة حاجة ما حد يوصل الكتاب. احنا بسألكم هل وبيقول كذلك اي مثل ذلك سلكناه. سلكنا ايه؟ سلكنا القرآن في قلوب المجرمين ولا سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين ولا ايه بالضبط؟ طيب ما هو الشرك؟ يعني واحد يقول ايوه هو القرآن سلكناه سلوكا لا ينفع قارئه هو سامعه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. يبقى سلك القرآن في القلوب لكن في سلوك في قلوب المجرمين سلوك يعني دخول وفي دخول في قلوب المؤمنين. سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. واحد ثاني قال لا كذلك سلكناه اي الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين فترتب عليه انهم لا يؤمنون به. وبعضهم قال سلكناه اي سلكنا القسوة والغلظة والصدود في قلوب المجرمين فيكون سبب في عدم الايمان بهم. ابن الشوكاني رحمه الله قال والاول اولى هو القران. قال وكذلك ادخلناه الى القران قلوبهم حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وانه معجز. احنا نزلنا بلغه عربيه عشان يدخل القلب ويسمعوه كويس ويفهموه جدا. طب ملاحظين ان في كلمه عماله تتكرر معانا كلمه ايه؟ القلب. لا لا مكانه في الموضع ده القلب. نزل به الروح الامين على ايه؟ على قلب. سلكناه في قلوب. الكلام على المستوى ده يا اخوان اللي للاسف الامه لسه ما وصلتش ليه، اللي المسلمين لسه ما وصلوش ليه. مستوى ان احنا فاهمين القران. بعد ما نفهم القران هنبدا نتكلم. لكن المشكلة تخيلوا ابتداء كده اننا مش فاهمين القران ومش عايزين نفهمه. مش عايزين نفهمه؟ ما تظبط كلامك. ازاي عايزين نفهمه؟ طبعا عايزين. ما احنا جايين نعمل ايه؟ يا اخواني احنا بنقرا القران مره واثنين وثلاثه ورمضان واثنين وثلاثه وتمر عليك الايه وانت مش فاهمها ما تفكرش. تسال. ما تفكرش تفتح المصحف الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هو يدخل القلب يفهمه كويس جدا ويعرف عشان نزل بلغه الايه؟ العرب حتى يدخل في القلوب. لكن لو جعله قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت ايات احنا مش شايفين حاجه يا عم. ما توضح لنا خلينا ندخل نكون نؤمن بيك ولا نشوف رسالتك دي. هم مش فاهمينه. فاخواني اول درجه اول درجه اللي احنا لسه ما وصلناهاش اقصد امه محمد صلى الله عليه وسلم اليوم ان احنا نفهم القران. والله لو فهمت القران فهذا بدايه الفتح فتح العظيم. لكن الاشكال ما فيش فهم القران. تعالوا لو فهم القران يبقى الخطوه اللي بعدها ايه؟ هيظهر كده بقى الصادق وصاحب الهوى. صاحب الهوى اللي هو فهم بس انا مش عايز لان انا ليا موضوع معين ما يمشيش مع القران فده مش معايا. فيظهر صاحب الهوى. لكن الصادق اللي كان بس منتظر ايه؟ يفهم الايه. هو مش فاهم. أول ما عرف إن ده حرام تركه. أول ما عرف إن ده شرك تركه. أول ما عرف إن ده طريق النار تركه. في ناس عايزة بس تعرف كده. مجرد ما بتقول لها بتلاقي أكثر التزاما واستمساكا من غير. وتقول لا لا لا هو ده اللي كان في الضلالة والغاية ما هو ما كانش فاهم فهم. الإشكال كل الإشكال في من فهم ولم يعمل. وهذا كعلماء بني إسرائيل سلكه الله في قلوبهم وعرفوا كويس كما يعرفون أبناءهم. في حد بيتوه على ابنه سورة الشهيعة القرآن تعرفوه كويس جدا وعارفين في رسول جاي وأول ما جه شافوه كده كأنهم كانوا شايفينه قبل كده من كثر الوصف اللي عندهم في الكتاب. والقرآن بالنسبة لهم مش حاجة جديدة، هم سمعين عنها كويس جدا وعارفين الأحكام اللي فيها اللي جاية وكانوا منتظرينها وكانوا بيحاجوا المشركين يقولون في نبي جاي واحنا هنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. هنبقى احنا هو كده هو ان احنا كلنا اهل كتاب ومستنيين كتاب نازل من السماء لكن انتم مشركين بتوع اصنام. لكن الاشكال ان هم كان ليهم هوى، كانوا عايزين الرسول ده من عندهم هم مش من العرب، كانوا فاكرين انه هيجي ويطلع منهم هم، يبقى موجود أبشر الجزيرة أو موجود في مكة في جبال فاران لكن مننا مش منهم. ففوجئوا أنه من العرب، فإذا به من العرب يبقى أوضح فيه في هوى، يبقى فاهم وعارف معرفة جيدة كما يعرف ولده إلا أنه عنده إيه؟ عنده هوى. إيه سؤال؟ أنت تريد مصر الإسلام والسلم؟ ها؟ أنت تريد يكون المسلمين فيهم علم وفيهم كذا؟ طيب تحب يكون هذا الداعي أو هذا اللي فيه الخير واحد من المسلمين ولا تكون أنت وأولادك ومن عيلتك ومن قبيلتك ومن بلدك؟ أيوة. مين اللي هيرفع الراية؟ مش إشكال، جاي من المنوفية، جاي من الشرقية، جاي من الإسكندرية، جاي من كفر الشيخ، جاي من الصعيد، فيش معاك. أنا يهمني تبقى راية الإله الله أخوك والناس كلها تشوف الدين وتقدر على الدين. مين بقى اللي شايل وحامل هذه الرايه؟ من اي محافظه؟ من اي دوله؟ مصري ولا سعودي ولا مغربي؟ اخواني المفهوم ده جاهلي، ده مفهوم بني اسرائيل وطريقه بني اسرائيل. لما طلع النبي مش من عندهم خلاص صدوا به كفروا به. لا لا لا، لو فين العلم السابق؟ ده يكتب لك انكم كفرتوا بالكتاب اللي عندكم، لان الكتاب ده صفته ويقول له اسمه كذا وفي مكان كذا وطلع زمان عندكم في الكتاب، لما تصفروا به يبقى انتم كفرتم بايه؟ بكتابكم الذي بين ايديكم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، ادخلنا القران فهموه وبلغتهم، فدي الخطوه الاولى، دي الخطوه الاولى تفهم الناس النصوص الشرعيه، وعشان يفهموها ده باللغه العربيه لازم تفهمهم عربي. تخيل لما قلوب يا اخواني ده الايه في القران يدنين عليهن من جلاليبهن، هم مش فاهمين عليه جلاليبهن ولا يعني يدنين، لا فاهمين يدنين ولا فاهمين جلاليبهن، بيتكلموا في ايه؟ فالكلام بتعلمهم عربي. عرفتوا ليه مقصد من مقاصد اعداء الاسلام ان احنا ما نتكلمش عربي؟ عشان تبقى الامه هكذا في اعماق. يا اخواني اعيد ثاني، لعل هذه الايات جاءت تذكره لنا، تعلم اللغه العربيه، خليك قوي جدا في اللغه العربيه لسانا هو انا بتكلم بيها، تقول لي مين شمال مجرور مرفوع منصوب ظبطنا في الدنيا. طبعا ده لا دليل لغوي. شوف الواحد منا اللغه العاميه اللي بيتكلم بيها بيصف في كلمه تلاقي نفسه حاجات تقول لا دي معناها كذا، دي بوصفها كذا، انت تضبط له اللغه لانها لغتك، لان ده لسانك هو هذا اللسان العامي، فخليه لسانا عربيا حتى تنضبط لغه. لما يجي حد لا يغير في القران يحرف في القران يقول معنى ثاني تقول لا انت مش فاهم حاجه، ده ليه معناها كذا وكذا وكذا، صارت اللغه معنى صار الكتاب معنى، حفظ اللغه حفظ الايه للكتاب. قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين القران، لانهم عرضوا الكتاب عربي لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. يا ترى المجرمين اللي صفاتهم لا يؤمنون به ولا سلكناه في قلوب المجرمين فترتب عليه انهم لا يؤمنون به، سلكناه فلا يؤمنون به، هذا يترتب عليه سواء هذا او هذا تحتمل الوجهين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. ده بقى اشكال كبير جدا. يبقى الايمان هنا ايمان ايه؟ رهبه وخوف، شاف العذاب الاليم فخلاص امنت امنت امنت، الآن وقد كفرت قبل. هو دلوقتي دلوقتي جاي تؤمن بعد ما رأيت العذاب الأليم؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انت كنت بكده عاصي، ايه اللي حصل بقى لما شفت العذاب؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة فجأة، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيقولوا أو فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون في معنى الإنظار الإنهال والتأخير. طب ممكن فرصة ممكن تأخرون شوية يتحسروا على بفهم الإيمان ويتمنون الرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم وما فرطوا فيه. هل نحن منظرون؟ وبعض العلماء قالوا لا مش معناها كده, ده معناها هل نحن منظرون اللي بيقولوها قبل نزول العذاب بيستعجلوا العذاب. هل نحن منظرون يعني بيستهزئوا, يعني احنا بقى كده مستنيين العذاب بقى مش كده ماشي يا عم بيستهزئوا. هل نحن منظرون؟ ولهذا قال بعدها أفبعذابنا يستعجلون. قال الشوكاني ولا يخفى ما في هذا من البعد والمخالفه للمعنى الظاهر. المعنى الظاهر قول الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الذي فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. الظاهر ان العذاب نزل فلما نزل قالوا هذه المقوله أفبعذابنا يستعجلون كما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. الآية الأخرى سورة الأعراف فهذا الاستعجال نعم فهذا الاستعجال هي طريقة المشركين. ليه؟ هم مش صادقين في عذاب أو مكابرين ومعاندين واضح. أما المؤمن وأهل الإيمان فمن الساعة مشفقون لا في سلسلة العذاب وعلى الساعة و لا لا لا لا لا اللهم يا رب كذا يا رب كذا ويبدأ إيه يخاف يخاف. هذا الخوف هو الذي يسوقه إلى الإيمان. أما أولئك المجترئون الذين يستعجلون نزول العذاب وحصوله ووقوعه فلا يؤمنون أبدا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون بعذابنا يستعجلون. نسمع كده من اول ما خدنا اليوم اللي هو انه لتنزيل رب العالمين وانه وَلَا أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها متعناهم سنين استفهام فيه انكار عليهم يعني الهمزه استفهام والفاء حرف عطف اذا فعلوا هذا فرايت ذلك منهم ان متعناهم سنين ارايت اخبرني اخطب لكل من يصلح له لو هؤلاء متعوا سنين في الدنيا عاشوا 10 سنين 20 سنه 100 سنه شو بقى لما رب العزة يخبط بهذا الأسلوب أرحم الراحمين أرحم الراحمين والله أفرأيت إن متعناهم سنين لو نزيت اللي كفروا بالكتاب وبيصب على الكتاب وبيموت بالكتاب لو تمتعوا سنين عاشوا في حضارة وأبراج وأكل وشرب وأراضي وزراعة ونساء وأولاد وذرية دولة قوية ثم جاءهم بعد هذا النعيم الطويل وهذا التمتع جاءهم ما كانوا يوعدون كما حصل في قول السبع وغيره بعد نعيم طويل يبدلوا بجنتين جنتين زواج بكل خمط وأسل وشيء من سجن قليل بعد ما كان فرعون تجري الأنهار من تحته صار غارقا تحته أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون لو دل حصل نجي فرحان بنفسك مدفع أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون قال الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما هنا ما كانوا يمتعون ترى ما الاستفهامية يعني ما أغنى عنهم أي شيء أغنى عنهم كونهم ممتعين تمتع حلو في الدنيا وبعد كده العذاب الأليم الجاي تفيدهم واكل كباب واخر ليله هيتعبني متعه نساء وكذا وكذا واخر ليل اعدام او مع طلوع الفجر اعدام متعه ينفع افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والهلاك ما اغنى اي شيء اغنى عنهم هذا التمتع ده ما هو بكل ايه استفهاميه ما اغنى عنهم استفهام انكاري عليهم ما كانوا يمتعون يعني معناها الذي كانوا يمتعون المصدرية ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ويجوز أن تكون موصولة يعني الذي كانوا يمتعون طيب ما الأولى ممكن تكون نافية ما أغنى عنهم مش استفهام بقى مش يقول ما أغنى عنهم ما أي شيء أغنى عنهم لا يقول عز وجل أفرأيت ما تعلمون سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم لا يغني عنهم تمتعهم من هذا العذاب شيئا قال سبحانه وتعالى حتى الإنسان ما يظن هناك لون ظلم لا لكمال عدله ومن رحمته يقول وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ما حصلش هذا الهلاك لهم إلا لأنهم انذروا قبل ذلك فضلوا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين صح يقول أنا طبعا لأنه قهار جبار أيوة لكنه سبحانه وتعالى حكيم وأنه سبحانه وتعالى رحيم وأرسل إليهم الرسل وأرسل إليهم المنذرين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين تذكر هذا الكلام تذكر هذه ذكرى وربك تعالى: وما ربك بظلام للعبيد أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء ما معنى الكلمات التالية؟ الروح الأمين، زبر الأولين، السؤال الثاني: نذكر الآيات الدالة على المعاني التالية: جبريل، هو منزل الكتاب، هو حامل الكتاب، النازل به، القرآن مذكور في الكتب السابقة، معرفة بني إسرائيل بالكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تراكمت الذنوب على النفوس أو على النفس، إذا تراكمت الذنوب على النفس حجبتها عن التوبة ومنعتها من الإيمان، تمني المجرمين التوبة إذا عاينوا العذاب، إذا عاينوا العذاب، غدا يوم الخميس ستتم إن شاء الله على غدا سورة الشعراء، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، يوم الجمعة مراجعة لسورة الشعراء، يوم الجمعة مراجعة لسورة الشعراء، والمراجعة تذكر بما نفعله في نهاية الأسبوع. يعني واحد، هتجمع مقاصد الصورة العامة، يعني هتلاحظ الصورة دي بتتكلم عن ايه؟ تقسمها لي كده خمس أجزاء، أربعة، ستة، تبقى من الصورة وخمس ستة أصل. دي أول حاجة. ثانيا، أتجمع مواضع التشابه في السورة، التشابه اللفظي أو التشابه المعنوي، إن المعنى ده متكرر في السورة بيدل عليه هنا قصة كذا، يدل عليه قصة كذا، يدل عليه هنا كذا مثل. أما مسألة معاني الكلمات وذكريات الدالة على كذا، فاحنا خدنا كده كل درس بناخد جاهز. فالجديد بالنسبة لنا إن احنا علشان قلنا الجمعة إجازة أو الجمعة مراجعة، إنه نجمع مفاصل الصورة العامة ومواضع التشابه اللفظي والمعنوي. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.